الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في زماننا هذا شيخ ياسر المراهم الدراهم. فإذا أتيتهم بالدراهم فقد أفلحت في المراهم، وإلا فالناس لا يقنعون بمراهم القول، إلا يعني من بر واتقى ووفق يعني المعاني وعرف يعني قيمة الأشياء الحقيقية. ولا شك أن الديانة هي أغلى شيء في هذه الدنيا، وهي يعني الطريق إلى سعادات الدنيا وسعادات الآخرة. وسعادات الدنيا لم تكن يوما في يعني شراب أفضل من شراب، ولا طعام أفضل من طعام، ولا شهوة أفضل من شهوة. هذه الأشياء وإن كانت من معاني السعادة، لكنها السعادة القريبة الصغيرة القليلة الفانية سريعة الزوال، التي ربما لو زادت لآلمت، ولو يعني أخذ منها فوق حاجته لضره ذلك. وإنما السعادة الحقة التي يسعى إليها الموفقون هي السعادة التي كلما زادت كلما زاد الفرح والأنس والرضا، لا يتضرر بها العبد أبدا. سعادة المعاني، سعادة القلب، سعادة النفس التي تنبع من طاعة الله عز وجل والاستقامة على دينه، والشعور بالتوفيق في إصابة يعني الحق ورضا الرب سبحانه وتعالى. وهذا معنى السعادة حتى في تعريف الناس. السعادة الشعور بخيرية الذات، ولا يشعر الإنسان بخيرية الذات إلا إذا يعني أخذ بحظه من المعاني، فهذه المعاني هي التي يسعى إليها الموفقون. والمخزولون دائما مشغولون بالأشياء والأمور القريبة العاجلة، وهذا مما لا يليق بأصحاب الهمم. كلا بل تحبون العاجلة، الأمور العاجلة في الدنيا وشهواتها ولذاتها الفانية ليست محل انشغال الكبار. ولذلك يعني المراهم الحقيقية التي تعالج هذه المعاني، كيف يعني يحصل الإنسان، أو كيف يكون الإنسان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، بصيرا بدينه، مداوما على عبادة ربه، ورعا كافا عن أعراض المسلمين، متعففا عن أموالهم، ناصحا لهم. هذا هو الفقه الحقيقي الذي عرفه السلف رضي الله عنهم جميعا. ومن هنا كان بركة مجالس العلم وطلب العلم وصحبة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر، من أمثال إخواننا وأصحابنا وهؤلاء الذين نتقرب إلى الله تعالى بحبهم. نسأل الله تعالى أن يديم هذه الألفة وهذه المعاني، وأن يجعلها في موازيننا، وأن يجعلها أيضا محل اقتداء وتأسٍ من يعني بقية إخواننا الذين ربما لم يألفوا هذه المعاني ولم يستمتعوا بهذه المعالي. فدونكم هذه الفرصة، ونحن مع علمائنا ومشايخنا في هذه الكتب التي اشتغل فيها غير واحد من مصنف ومختصر ومختصر للمختصر، وقارئ وشارح وحاضر ومبين ومشارك. كل هؤلاء الحمد لله مقصدهم واحد، المقصد هو يعني نيل رضا الله سبحانه وتعالى وقطع منازل الطريق. والطريق مقطوعة مقطوعة، والدنيا ذاهبة ذاهبة، ونحن أبناء الموت. لكن غدا إن شاء الله تعالى يعني يكون اللقاء ويكون الأنس وجوار الرب سبحانه وتعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مجرد استشعار هذا المعنى فيه لذة، ونحن لما نحصله أو لما نصل إليه، لكن مجرد ذكر القوم وذكر المنازل وذكر الطريق وأماراتها وعلاماتها، هذا يشرح الصدر ويسعد القلب، فكيف بمعالجته ويعني معاينته وممارسته؟ يعني هذا شيء فوق الفوق. العق العسل ولا تسل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الموفقين الذين يعرفون هذه الحقوق ويمتثلونها ويتمثلونها ويصبرون عليها إلى أن يلقوا ربهم في دار الكرامة إن شاء الله تعالى. فصل في جملة من آداب المعاشرة للخلق. ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق. فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، وتتواضع في غير ذلة، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال إصبعك في أنفك وكثرة بصاقك والتثاؤب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في جملة من أداب المعاشرة للخلق. وهذا الباب كان معقودا أصالة في يعني بيان آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق، ومضى معنا الحديث عن شروط يعني الصاحب والصفات التي يتحراها الإنسان في من يصاحب، وهذا كان متعلقا بالصحبة الخاصة. الصحبة الخاصة كصحبة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهما وزيراه، جئت أبو بكر وعمر وذهبت أبو بكر وعمر ودخلت أبو بكر وعمر، لهما من الخصوصية ما هو معلوم في الإسلام. ثم صحبة أبي عمر لأبي بكر وأبي بكر لعمر، ثم يعني ما نراه على مدار طبقات العلماء المختلفة، كما كان بين مالك وليث بن سعد حتى مع بعد الشقة، وهذا في قارة وهذا في قارة، كما كان بين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، هذا أيضا في يعني بلاد بعيدة عن هذا. إذن ليس شرط الصحبة أن يرى صاحبه كل يوم، وإنما يعني المشاكلة التي تحدث، وهذا من أخص معاني الصحبة، المشاكلة التي تحدث بين يعني طرفين دينهما واحد وخلقهما يعني مشترك، والأصل والمعاني الخمسة المذكورة غير يعني فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، لكن مهم جدا مسألة التشاكل، يعني تأتيه في الأمور، طريقة تفكيره ومحابه التي يحبها والشيء الذي يبغضه، وهذا كله يعني إذا اتفق بينك وبين أخيك فهذه صحبة خاصة تحتاج إلى عقد خاص، وليس كما يفهم كثير من الناس أن يكون هناك التوافق في كل شيء، وإنما التوافق في أصول كثيرة، مشتركات كثيرة، ويرد جدا أن يكون هناك كثير أيضا من الاختلافات في مسائل الطبع ونحو ذلك. هذه اختلافات بالتطبيع سيحدث لها نوع من الانصهار والتقارب، أو نوع من الانسجام والتعود عليها. نزيد هذا إيضاحا نقول أخلاق أبي بكر وأخلاق عمر كان هناك أشياء فطرية مختلفة، أبو بكر فيه رقة وعمر فيه شدة، أبو بكر من عاداته صوته خفيض، عمر صوته جهوري، يعني فرق السن 10 سنوات بينهما، الاختيارات أحيانا كانت يعني تختلف كثيرا. أبو بكر حتى عمر كان يوصف بالغلظة، وليس كذلك لكن من شدته يعني في الحق، وأبو بكر معروف بلينه ونحو ذلك، لكن هذا لا يمنع أبدا من الصحبة، لأنه من الممكن أن توظف هذه وتوظف يعني تلك. فعلى كل حال حتى لا يأخذنا هذا الباب، هذا المقصود به يعني أهمية المشاكلة، لأن المصنف أعتقد فيما ذكر لم يذكر هذه يعني الصف، أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، هذه في من تؤثر صحبته. لكن لا بد من شيء من المشاكلة التي تؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. مع هذه الصفات تجد شيء من المشاكلة، ما تدري سببها. أنت تحب فلانا تجد انجذابا نحو فلان، ويتفق أنه أيضا يرى نفس ما ترى، فتحب أن يعني تحدثه بهذا المعنى، فإذا به يبادر ويحدثك بهذا المعنى. فإذا حدث أحدكم الآخر قال الثاني: والله نفس المعاني التي عندي. فيا لذة العيش حينئذ، تقطعان منازل الطريق، ولا ينبغي أن تنزعج أو ينزعج أحدكما من بعض المواقف التي قد تختلفان فيها، أو بعض الأمور التي قد تتعارضان فيها، وربما تتشاكسان أحيانا، بل ربما يعني يحدث أزمة بينكما في العلاقات. لكن مع وجود التشاكل في الأصل وهذه الصفات المشتركة، الصفات الخمس، لا تخف من هذا أبدا. هذا لا يزيد العلاقة إلا هذه التجارب، دايما التجارب المؤثرة أحيانا تكون إيجابية وأحيانا تكون سلبية. إذا كانت كل التجارب إيجابية فهذا ليس هو المقصود، لا بد من التجارب السلبية التي تعرفك منزلتك عند أخيك. أحيانا الخلاف يشتد ويحدث نوع من النفور أحيانا، وهذا في الصحبة القوية. كيف يكون هذا؟ هذا الخلاف وهذا النفور تعرف قيمته في الصحبة إذا رأيت نفسك يعني رجاعا، ورأيت أخاك رجاعا وميالا إلى أن تتجاوز هذا الموقف الذي لم يكن يعني موفقا. فلا يزيدكما إلا معرفة، معرفة أحدكما بالآخر ونهاية شخصية كل منكما، والمدى الذي يمكن أن يصل إليه حتى عند الجهل، وحتى لأننا غير معصومين، كلنا قد يجهل وقد يخطئ. فهذه فوائد في الحقيقة. على كل حال يعني لنقطع هذا الباب عند هذا الحد، ونقول هذا الكلام كان في الصحبة الخاصة، والآن عندنا فصل في الصحبة العامة. الآن المصنف ينتقل من الصحبة الخاصة إلى العامة، وحاصل الصحبة العامة امتثال حسن الخلق، والمسلم مطالب أن يصاحب الدنيا كلها صحبة عامة، المسلمين وغير المسلمين، خاصة أصحاب الحقوق، إن كان جارا أو كان يعني ذا رحم أو مصاهرة، أو يعني بينهم مشتركات في الشغل أو في المعاملات أو نحو ذلك. فما حق هؤلاء جميعا إذا خرجوا عن دائرة الصحبة الخاصة؟ لأننا قد نبالغ في البذل في الصحبة الخاصة، فلان يعنيني ويخصني وأنا به يعني أنا عليه حريص، لكن الصحبة العامة التي قد لا تحتاج إليها إلا في بعض المواطن أو الأحيان، هنا يظهر معدن الإنسان. إن كان حسن الخلق فلن ترى منه إلا كل جميل مع كل أحد، وبالتالي هو أخلاق تمشي على الأرض. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدحه ربه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى خلق، على خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في النصوص المعروفة: الدين حسن الخلق، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغ الصائم لا يفطر، القائم لا يفطر. حتى قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. فهذا يفيدك، تكون في أمان مع نفسك وسلام وضميرك مستريح في نفسك، حسن الخلق. ويفيدك أيضا مع الناس، تكون محبوبا بين الناس، ويفيدك عند الله. فالله تعالى جعل أصحاب الخلق في المنازل العاليات، حتى أنه يكفيه حسن الخلق عن كثير من معالجة النوافل من الصوم والصلاة ونحو ذلك، مع أنه من حسن خلقه مع ربي سيحرص على هذا أيضا. وأيضا يقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة عظيمة، كلنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يكون قريبا منه. فهذا عنوانه وهذا دليله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. وهذا باب لا يكاد ينتهي، لأن مفرداته يعني كثيرة، أو لأن مفرداته كثيرة، لكن يعني سيمر المصنف على بعضها. قال ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق. فمن حسن المعاشرة، وذكر جملة من الكلمات كلها يعني ضابطها إن كل خلق حسن هو وسط بين طرفين، أي خلق حسن مذكور هنا أو غير مذكور ما دام حسنا يعني محمودا عند الناس وعند الله فهو وسط بين يعني طرفين، وضابط هذه الوسطية ليس الهوى والمزاج، وإنما ضابط الوسطية الاتباع والنية أيضا، وهذه شروط قبول العمل، الاتباع موافقة الشر والنية، والنية تؤثر في هذا. فحين يقول فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، تتوقر يعني تحرص على الوقار ولو أن تتكلف هذا الوقار لكن من غير كبر، لأن الإنسان لو بالغ في التوقر قد يكون قصده بهذا الكبر، والكبر مذموم، وإذا يعني لم يلحظ ولم ينتبه لأهمية الوقار في شخصية المسلم سينزل إلى منازل الطيش والنزق والحماقة ومما لا يليق به. فالمعادلة الصعبة دائما كيف يتوسط الإنسان في فيظهر سمته، هذا كله يدل على سمت المسلم، سمته وقار، إذا رأيته كما قال الشاعر إذا ما تراءه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء وهو قريبه. في بعض الناس كده إذا رأهم الناس يعني إذا ما تراءه الرجال تحفظوا يعني احتشموا فلم تنطق العوراء يعني الكلمة النبية وهو قريبه، هذا من وقاره، وهذا الوقار لا ينزل به إلى درجة أن يكون يعني سفيها في تصرفه، ولا يصعد به إلى درجة أن يكون متكبرا، فهو وقور مع أنه متبسط مع الناس متواضع للناس. وتتواضع في غير ذلة أيضا، يتواضع لكن من غير أن ينزل إلى درجة الذل، ولا يصعد إلى درجة الكبر، لا يتكبر على الناس بل هو متواضع، ولا يبلغ به تواضعه أن يكون ذليلا ففهمه الناس يعني خطأ فيتجرؤ عليه. ولهذا قلنا الضابط الاتباع، كيف كان يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتوقر النبي صلى الله عليه وسلم، والنية مهمة أيضا، لأنه قد يفعل الشيء على الوجه المطلوب فإذا خابت نيته لم يوفق. فمن المهم أن يراعي النية، وأن يراعي أيضا الاتباع، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا، والرضا تكتب بالألف ليست كما عندي، تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا. طيب هذا الصديق هو يجد رضاه يعني فطريا، أنا أحبه فمن الجميل أن أو من السهل أن ألقاه بوجه الرضا، لكن فما بال العدو، هذا يحتاج لشيء من التكلف. ولماذا يعني يكون وجه الرضا مع العدو؟ المقصود يعني أنه بحاجة مع عدوه أن يتألفه وأن يكتفي شره، وبحاجة مع عدوه أيضا أن يظهر له القدوة لعله أن يعني يرجع، ولعله أن يستفيد، كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، هذا من الدفع بالتي هي أحسن الذي يؤدي إلى ما قال الله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إنسان قد يعادي أحدا فيجبره هذا المعادة من حسن تأتيه إلى أن يترك عداوته، بل إلى أن يحبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل يقول الله أنت يا رسول الله كنت أبغض الناس، ما كان أحد أبغض إلي منك، ولا كان أهل بيت أبغض إلي من أهل بيتك، ويبالغ في هذه التقسيمات، ثم يقول والآن ما على وجه الأرض أحب إلي منك، ولا أهل بيت أحب أهل، ولا أهل دين، هذا كله لحسن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الرضا من غير ذل ولا خوف منهم. وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال إصبعك في أنفك وكثرة بصاقك والتثاؤب، هذه عادات قد ينشأ عليها الصغير إما بذاته أو تقليدا لأحد، ومن السهل في الصغر أن يربى عليه فيقال له لا تفعل هذا، يعني احرص ألا تتثاءب، وإذا تثاءبت فأكتم ما استطعت، فإن الله تعالى يعني يكره التثاؤب ويحب العطاس، ويذكر له هذا من النصوص ومن الآداب. هناك أشياء من هذه نصية، وهناك أشياء متعارف عليها، عمتها نص على، والذي ليس فيه يعني نص فمما تعارف عليه يعني الناس. فالتحفظ فيها لأن هذه الأشياء لا تليق يعني حسن الخلق، لا تليق بالشخصية المنضبطة التي يريد الإسلام أن يكون عليها المسلم. فهذه وأن كانت أشبه بالعادات لكنها عادات لا تليق، فاحرص على أن تترك ذلك. تشبيك الأصابع فيه يعني نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقية الأشياء فيها أمور لا تليق بالمحاسن التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. نعم. وأصل إلى مشدتك، ولا تسأله الإعادة، ولا تحدث بإعجابك بولدك وجاريتك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيين، ولا تتبذل تبذل العبد، وخوف أهلك في غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. نعم، هذه أيضا جملة أخرى، أصغ إلى محدثك. الإصغاء يعني الاستماع والإنصات باهتمام، وهذا يفعله الإنسان العاقل. وإلا بعض الناس يكون جالسا معك ويظهر لك أنه ليس معك، أنه لا يهتم إليك، لا ينظر إليك وأنت تتكلم، هذا لا يفعله يعني العقلاء. وإنما حسن الخلق يظهر الإصغاء إلى المحدث، حتى لو كان يعرف حديثه، حتى لو كان قاله له قبل ذلك، لا يقول له أنت قلت لي هذا، هذا ليس من الأدب. وإنما يعني تصغي إليه حتى لو لم يكن عنده جديد. الجديد هنا حسن الخلق وأن تتألفه، ولا تسأله الإعادة، أعد هذا الكلام، فإن هذا معناه أنك يعني لم تكن حاضرا معه، إلا أن يكون هذا الكلام يعني في درس أو نحو ذلك مما يحتاج إلى كالأحكام الشرعية ونحو. لكن كلام العام يعني احرص أن تستفيد من المرة الأولى، فإن إعادة الكلام العادي هذا مما يعني يثقل على صاحبه. ولا تحدث بإعجابك بولدك وجاريتك، فإعجاب الإنسان بولده مما لا يحدث به إلا في يعني مسائل مخصوصة لها مقاصد، وإلا فالناس يعني لا يليق أن يتكلم الإنسان عن خصوصياته أمام العامة من الناس. الحديث عن الجارية ونحو ذلك هذا مما لا يليق يعني بالرجل، وأما الحديث عن الولد فقد يؤدي هذا إلى نوع من يعني الحسد أو نحو ذلك. وصاحب الهمة لا يتحدث في الأمور الخاصة كثيرا. ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيين، بعض الناس يعني همه إظهار الزينة ويبالغ في هذا. وفرق بين أن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في هندامه ونحو ذلك، وأنه كان يعني في وصفه ما رأيت من ذي لمة أجمل من لمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا جيد لكن من غير تكلف، وإلا فهذا يفضي به لأن يكون كالمرأة. يعني بعض الناس يبالغ في هذا، تجد يدخل عليك وكأنه العطر زيادة جدا، وطول ما هو جالس عمال يضبط في الـ في الـ في الـ في ثيابه وفي لحياته، وهذا يحتاج إلى نوع من الترشيد، لأن هذه المبالغة تتصور من النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. مبالغة المرأة في التزين والحلية هذه فطرة عند المرأة، لكن الرجل يعني ليس جماله في يعني صورته، صحيح ينبغي أن يكون يعني منظما صاحب هندام لكن من غير مبالغة. المبالغة تجعله يتشبه بالنساء، وهذا مكروه في صفات الرجل أن يبالغ في يعني طلب الزينة. مع الأسف صار كثير من شباب المسلمين في زماننا أهم شيء عنده يعني المبالغة في التزين، حتى أنه ربما يمر يعني نصف يوم كامل بين الدكاكين والمحلات في درجة معينة من لون القميص حتى تكون مناسبة للبنطلون مثلا. او الزرار اللي بيتحط على ال... او لازم فيها يعني خط يقول لك خط بيج كده عشان يمشي مع ال... هذا كلام النسوان وليس كلام الرجال. الرجل يعني ينزل السوق خلاص يشتري خلاص من اول محل من تاني محل، لكن ما ي... لا يستبيح لنفسه انه يدخل محل واثنين وعشرة ويقول لك اصلا بدور على يعني ثم يشتري وبعد هذا لا يعجبه. هذه صفات يعني ليست صفات الرجولة، والذي يفعل هذا عنده فراغ ينبغي أن يعالج هذا الفراغ. ولا تتبذل تبذل العبد، لكن أيضا في المقابل كما أنك لا تتصنع تصنع المرأة لا تتبذل تبذل العبد. تبذل العبد يعني العبد يلبس خلقان الثياب عبد، فأنت لا تنزل لهذا المستوى ولا تصعد إلى يعني أو ولا تنزل أيضا في ذاك يعني المستوى. قال تبذل العبد إذا لبس الخلق من الثياب، بخلاف تبذل المرأة. تبذلت المرأة إذا يعني تركت الاحتشام والتصون ونحو ذلك، فكل شيء له تبذله. وخوف أهلك في غير عنف ولين لهم في غير ضعف، هذا مهم أيضا في معاشرة النساء أن يحافظ الرجل على هيئته وهيبته بحيث تخافه يعني امرأته. وليس معنى تخاف أنه يخوفها يعني لا، وإنما تخاف بمعنى تهابه، يعني لا يسقط عند المرأة، لا تحب أن يكون يعني زوجها غير مهاب. فلصلاح العشرة ولاستقامة البيت ولتربية الأولاد ولمعاملة الأصهار والأرحام لابد أن يكون المرأة الرجل هو القيم، فالقيم هذا لابد أن يكون يعني له منزلته وله هيبته، وهذه الهيبة تجعله يعني لا ينزل إلى الدرجة التي تتجرأ عليه المرأة فيعني تقوم مقامه في بعض يعني أدواره، فيؤدي هذا إلى يعني ضعف في أداء الأسرة كلها وفي منزلتها أمام الناس. لابد أن يبقى الرجل رجل المرأة امرأة، لكن ليس معنى هذا أن يتنمر عليها وأن يسيء استغلال يعني هذا الباب، فهذا يحتاج إلى ضابط الشرع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألطف الناس بأهله، كان يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، لكن هذا لا يمنع أنه كان يعني صاحب هيبة وما كانوا يفتتون عليه. ولهذا قال ولين لهم من غير ضعف، أنت لين لكن من غير ضعف، لأن اللين بالضعف يعني تحتاج هنا إلى أن تخوفهم من غير عنف. هذا توازن، كيف تحقق هذه المعادلة، يعني تلين من غير ضعف، وهذا يبقي لك الهيبة عند أهلك من غير عنف أيضا، فتتحقق المصالح وتنتفي المفاسد. في طريقك لتحصيل هذا قد تعالج بعض المسائل، تزيد أحيانا تنقص أحيانا، تؤدب أحيانا، تهجر أحيانا، حتى تصل إلى المستوى الذي يليق اللي هو خوف في غير عنف ولين من غير ضعف. قال ولا تهازل أمتك وعبدك، وفي معنى الأمة والعبد كل من كان يعني قريبا من معناهم سواء يعني من الخادم أو حتى بعض الناس ممن له بأخلاق العبيد. يعني بعض الناس إذا تبسطت معه عد هذا من التواضع وحمد لك هذا الخلق ولم يتجرأ عليك، وبعض الناس إذا تبسطت معه ففيه أخلاق العبيد، هو ليس عبدا لكن في أخلاق العبيد، فهذا لا تهازله، لأنك لو هازلته لا يفهم التواضع فهما صحيحا، وربما أزر بك وربما يعني أهانك وربما لم يحسن يعني استقبال تواضعك. ولهذا قال ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك. ولا تكسر الالتفات إلى ورائك، لأن هذا من خفة العقل وضعف التصرف الذي يكسر الالتفات إلى يعني ورائه كأنه خائف من شيء، ويعني الناس يرون هذا شيء بلا سبب وبلا وبالتالي لا يليق من الإنسان، وهذا ينافي الوقار. الوقور الذي لا ينظر إلا بحساب ولا يحول بصره من مكان إلى مكان إلا بحساب. تجالس السلطان، فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة، وصن سره، واحذر المداعبة عنده، وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل، وإن قررك فكن منه على حذر، وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهيه، ولا تدخل بينه وبين أهله وحشمه. نعم، تقدم الكلام على السلطان وأن السلف كانوا يتحاشون من ذلك، ويعني سبب ذلك أن السلطان كثيرا ما يكون يعني عنده مخالفات كثيرة، ويعني نصحه يعني قد يتعسر ذلك، والسلاطين يعني كما قال فإن الولاة لهم سطوة ومعتبة، يا لها معتبة. فعدم الدخول على السلاطين هذا الاختيار الذي كان عليه السلف، لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى ذلك، ولهذا قال ولا تجالس السلطان فإن فعلت، يعني اضطرارا، إما لأنه أجبرك على هذا، أو لأنك وجدت لنفسك يعني فرصة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو تسعى في حاجات الناس أو نحو ذلك. فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة، الذنوب عموما، ومنها أن تقر المنكر الذي يعني عنده، أو تسكت عن معروف تأمر به، والغيبة. فالسلطان لا يتحاشى من الكلام، فقد يذكر بعض الناس بسوء وأنت يعني لا تستطيع أن ترد هذا الكلام. وصن سره، يعني إذا كان له سر لا تخرج من عنده، ف يعني تحدث بسره، فإن هذا قد يضرك في الدين وفي الدنيا. واحذر المداعبة عنده، يعني السلطان قد يترك للناس مساحة للتبسط ولو حالة مزاجية معينة، فإذا انتهت الحالة المزاجية لم يقبل من الناس هذه المساحة التي كان أعطاها لهم في وقت من الأوقات، فأنت ما تدري كيف يعني تعامله، لأنه ليس ندا لك حتى تتفق معه على، وإنما هو سلطان ولا يسأله أحد، لأنه سلطان في الدنيا، لماذا يعني قربت فلانا، أو لماذا أهنته، أو لماذا. ولهذا المدعبة عنده مغامرة، حتى لو أعطاك شيئا من هذا فتحفظ، وتحفظ من الجشاء بحضرته. الجشاء يعني تنفس المعدة الذي يعني هو منهي عنه، وقد فعل هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كف عنا جشاءك. فهذا عموما لا ينبغي أن يفعله الإنسان العاقل، لأن هذا مما لا يليق، فكيف بحضرة السلطان، هذا من باب أولى. والتخلل يعني بعض الطعام، استعمال يعني ما يخرج من خلل الأسنان. وإن قربك فكن منه على حذر، لأنه كما قلنا قد يقربك ومزاجه حاضر، ثم يغيب مزاجه فجأة وأنت ما تدري متى حضر ومتى غاب. وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك، في لحظات مزاج السلطان قد يسترسل إليك ويقول لك تعال نتكلم ونتبسط، وأنت لا تأمن فجأة في لحظة ينقلب عليك. وارفق به رفقك بالصبي، يعني الصبي أنت تحاول أن تحتال عليه لكي تصل إلى مرادك، فالسلطان كذلك حاول أن تحتال إليه لكي تتخلص من يعني شره إذا اضطررت إلى مجالسته. وكلمه بما يشتهيه، طبعا في غير محرم، ويحب مثلا أن تتكلم في باب من الأبواب مما يباح، فلا بأس أن تتبسط معه في هذا. ولا تدخل بينه وبين أهلي وحشمه، أي إنسان إذا دخلت بينه وبين أهلي وحشمه كنت مغامرا، فكيف بالسلطان الذي يمكن أن يعني يأمر بإزاء أو يعني توبيخ أو نحو ذلك. لا تدخل بينه وبين أهلي وحشمه، هذا معناه أنه إذا كان يكلم أحدا من أهله أو أحدا من حشمه، يعني حاشيته، يعني المقربين منه، فهؤلاء لهم خصوصية معه، فإياك أن يذهب بك تذهب بك المغامرة إلى أن تقول والله هذا حق، فأنا أشتكي له من فلان الذي يجالسه أو نحو ذلك، فسوف يؤثره عليك، لأنه في الغالب السلطان يعني ليس بهذه ليس بهذا الانضباط والتوازن، فأخرج منه وحافظ على رأس مالك. نعم. وإياك وصديق العافية، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر وانصر المظلوم وأرشد الضال، ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى، واحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم، واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح والسفيه يجترئ عليك. وهذه جملة أخيرة في هذا الباب، قالوا إياك وصديق العافية. إياك وصديق العافية، لأن الصديق العافية صديق لم يختبر. في العافية الناس لا يختبرون في الحقيقة، هو يأتيك وأنت في عافية، ف يعني الأيام يعني في صالحك كما يقولون، فهذا لم يختبر، هو يريدك لا لنفسك، وإنما يريدك ربما لمالك، أو ربما لمنصبك، أو ربما لحاجة له يعني عندك. فمثل هذا يفهم منه أن حاجته إذا انتهت فإنه يبيعك كما يقولون ولا يحرص عليك، فمثل هذا لا يريدك لنفسك، لا يريدك للمعاني التي بينكما، لا يريدك للانتفاع، ليس صديق فضيلة، وإنما هو صديق مصلحة، وصديق المصلحة يعني يخونك أحوج ما تكون إليه. صديق العافية من أنواع صديق يعني المصلحة، إياك وإياه، لأنه يعني لأنك إذا صادقته فستعامل معاملة الصديق، وبالتالي قد يعني تنتظر منه ما ليس أهلا له، فمن الأول عامله معاملة عامة، اجعله يعني بمنزلة عموم الناس، أعطي من الحقوق العامة. لكن مثل هذا لا ينبغي أن يعني تطمع ولا أن تطمح في إعطائه الحقوق الخاصة. هذا معنى قول إياك والصديق العافية، يعني أن تخصه، تجعله صديقا يعني خاص، وإنما له المساحات العامة. ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، هذه مسألة مهمة جدا. الكريم والنبيل والمؤمن عموما يعني عرضه أغلى شيء عنده، وعرضه موضع المدح والذم منه، وعرضه غير مبذول، وأما المال فمبذول، ولذلك الإنسان يحمي عرضه بكل أنواع المال والأموال. وإنما السفلة من الناس وأصحاب الدناءة ويعني من لا ديانة عنده ولا أصل، هم الذين يؤثرون الأموال على العرض، وهذا شيء مقزز لكل من يسمع هذا، بلها أن يراه، بلها أن يعني يمارسه، فهذا شيء طبيعي جدا متسق مع الفطر الطبيعية. ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، ويعني السلف لهم في هذا مواقف كثيرة. مما يحضرني الآن في هذا أن رجلا يعني خاصمته امرأته في مهرها، إنه ما دفع إليها يعني مهرها، فشكته إلى القاضي، فجاء القاضي في مجلس القضاء ويعني طلب الشهود من المرأة، من يشهد لك أن هذا الرجل يعني لم يعطيك حقك؟ فجيء بفلان شاهد، فقال اذهب فانظر إلى المرأة، انظر إلى المرأة، وهذا يفعله القاضي وهذا جائز، يتأكد أن هذه المرأة التي سيتكلم عنها. فالزوج اللي هو الخصم هنا قال يذهب ماذا؟ قال ينظر إلى المرأة. قال يرى وجهها؟ قال نعم. هذا مجلس القضاء. قال فإني يعني كان عليها 500 دينار، قال فإني قد يعني قبلت دعواها و500 دينار عندي على ألا ينظر إلى وجهها لأنها امرأته. فقالت المرأة وإني أشهد القاضي أني قد أبرأته في الدنيا والآخرة من هذه يعني الأموال. فقال القاضي يكتب هذا في مكارم الأخلاق. والشاهد انظر أن الرجل لما عرف مع أنه سينظر إليها على وجه صحيح وجه ضرورة لأنه سيشهد، وكشف المرأة وجهها في الشهادة إذا تعين ذلك هذا لا بأس به، لكن الرجل هذه عرضي ما سمح لنفسه أنه ولا يراها حتى أمام القاضي ولا أمامي. فمسألة العرض مسألة يعني شديدة، تبذل الأموال لأجل صيانة العرض وليس العكس. ولهذا قال لا تجعل مالك أكرم من عرضك فتتغافل عن أشياء في عرضك لأجل تحصيل أنواع من المال. الذي يعيش في الأزمنة المتأخرة يجد أنواع من الزبالات التي صار الناس ينتهون إليها مما لا يذكر، لكن داخل في هذا الباب. لكن الكريم لا يجعل ماله أبدا أكرم من عرضه. وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع. دخل إنسان عند قوم وجلس فيجلس فيما هو أقرب للتواضع، يجلس حيث انتهى به المجلس، ما يحرص على صدارة المجلس حتى لو كان يعني كبيرا، ويجلس دون أن يعني يحدث جلبة أنني دخلت وأنني موجود. هذه كلها من معاني التواضع المقصودة. ولا تجلس على الطريق، لأن الطريق ممر للناس، ويعني الناس ما داموا يمرون من الطريق فهناك يعني عورات وهناك يعني حقوق للطريق. ولذلك قال فإذا جلست إن كنت لابد فعلا، وهذا لا يفعل الإنسان إلا لحاجة أو لضرورة، ما الذي يجلسك على طريق الناس؟ فإذا جلست فغض البصر وانصر المظلوم وأرشد الضال. هذا على حديث أعطوا الطريق حقه، يعني كنت لابد واحد قالك أو قابلك في مكان كذا واتفق أن هذا المكان على قارعة الطريق، فلا بد أن تغض بصرك من رؤية النساء ويعني ما لا يجوز لك رؤيته. وانصر المظلوم، حصل إشكال لابد أن تقف مع المظلوم ضد الظالم مهما أمكنك. وأرشد الضال، واحد يسألك هذا الطريق من أي ناحية، أو يعني هل رأيت كذا، أو يعني ينشد يعني لقطة أو نحو ذلك إذا أمكنك أن تعين. هذا خلق المسلم. ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. حتى البصاق له أداب قواعد وضوابط نبه عليها الشارع. فليس من الأدب الإنسان يبصق جهة القبلة. كيف هو يعلم أنك إذا العبد إذا قام يصلي فإن الله تعالى يعني أمامه؟ فالبصاق ليس في جهة القبلة ولا عن اليمين أيضا، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. هذا من إن كنت لابد يعني فاعلا، وإلا فإذا أمكن أن تجمع بصاقك في المناديل المعروفة في زماننا فهذا يعني أولى. واحذر مجالسة العوام. يقولون العوام هوام، العوام يعني ليس لهم قانون يضبطهم وليس لهم يعني آداب ينتهون إليها، فمجالسة العوام خطر. وليس معنى هذا أن نقول أنك من الخواص وأن الناس عوام، كلنا عوام في الحقيقة. ينبغي أن تكون نظرتك إلى نفسك هكذا. الذي يقول عوام وخواص على سبيل الكبر هذا مما يعني لا يليق. لكن الذي يقول عوام بمعنى أنه رأى أقواما صفتهم أنهم من العوام، بمعنى أنهم يعني غير منضبطين بالمعاني العامة والقواعد العامة للشريعة، غير مشغولين مثلا بعلم نافع أو عمل صالح أو دعوة إلى الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وإنما أخلاقهم أخلاق العوام لا يتكلمون إلا في البطون والفروج ونحو ذلك من يعني المعاني، هؤلاء يحذر الإنسان منهم، لأن هؤلاء ما يقبلون أن تكلمهم في يعني قضاياك التي انشغلت بها وأنت طالب علم وصاحب يعني معاني، فهؤلاء يحذرون. ومتى تقتحم مجالسهم؟ إذا كنت فاعلا ولست مفعولا به، يعني إذا كنت عندك من الاستطاع أن تؤثر فيهم وأن تأخذ يعني لجام الحديث وأن تديره أنت وأن تأمر وتنهى، حينئذ هذا مقام محمود. أما إذا لم تقدر على هذا ولم تكن مستطيعا أو أنهم لا يمكنونك من هذا، فلا فائدة من مجالسة العوام. قال: فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم. قد يضطر الإنسان لمجالسة العوام فيعملون بشيء من التغافل، لا يحاسبهم على كل كلمة، وإنما يعني إن كان شيء حرام أو نحو ذلك لابد أن يتكلم، هذا واجب. وإن كانت أشياء لا تليق يكسرون الكلام، مثلا في أسعار الخضر الخضروات وأسعار المفروشات والشقق، هذا مما، لكن هذه طبيعة العوام. فإذا أمكنك أن تعالج وأن تذكرهم بنعم الله عز وجل، المداخل السهلة التي تردهم إلى يعني دينهم، وسمحوا لك بهذا فعلت، وإلا فاستعمل التغافل، لا تشاركهم، ولعل سكوتك بينهم في هذا الموطن يعينهم على أن يتصوروا أن عندك شيئا، فربما رجعوا إليك. فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم، يعني لا تكن مثلهم تتكلم في يعني العوام. الآن ماذا يتكلمون؟ يتكلمون في نهائي الكرة وين قطر غلبت مصر ومش عارف الجزائر هتغلب تونس والكلام في الجرائد وفي وما شاء الله الهدف كان كذا، هذا لا يليق، لا يليق بصاحب. حتى لو كنت مضطرا كما نحن اضطررنا أن سمعنا كذا من واحد ماشي، ولا قد تضطر أن تصلك هذه المعلومات، لكن أنت متأفف وقد يعني تطلبها لكي تعالج في الناس أشياء، لكن لا تسترسل معهم، لا تقول فعلا الهدف كان، يعني حتى لو كان الهدف أو مش هدف، الكلام هذا لا يليق بك أن تقول لا لم يكن هدفا والحكم كان غلطان والناس كانوا كثيرين. أنت دخلت في باب كله منكرات، وينبغي ولا قبل لك بإنكار هذه المنكرات، ابتداء من التعصب والحمية، حمية الجاهلية، ومرورا بأنواع من الاختلاط والفتن والأخذ الأجرة على يعني سبق مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس انتهاء بتضيع الأوقات وكشف العورات ونحو ذلك. فأقل شيء أن ألا تخوض معهم إلا بحق، تقول يا جماعة اتقوا الله عز وجل، هذا لعب وليس يعني جدا، هذا يعني إذا أمكنك أن تنصح فعلت، وإلا فإياك أن تقول فعلا كان الهدف قوي أو قويا وما شاء الله كان كذا وأنا فرحان بكذا. فإنهم إن كنت صاحب يعني علم وصاحب سمت سيسمعون منك هذا ثم ينكرونه عليك في أنفسهم، يقول طب ما الشيخ كمان هو بيتكلم، ما أنت معانا هو فاهم في الـ، لا أنا مش معاك ولا أنا فاهم، ممكن أكون فاهم أكتر منكم بس مش هتكلم. يعني بعض المشايخ، ما احنا مش جايين من الـ يعني من كوكب آخر، أبناء بيئتنا نعرف ما يعرفون، وعالجنا في وقت من الأوقات ما يعالجون، ثم تاب الله علينا ورأينا أن هذا لا يليق وأن الهمم العالية لا تسمح بمثل هذا، فجاهدنا أنفسنا وصرنا نسكت عن هذه الأشياء. وأحيانا بعض يتكلم أمامنا نحن نفهمه والله أكثر منه، لكن من العيب، لا يليق أن الإنسان يعني ينزل إلى هذا المستوى الذي يعني يجعل اللعب الذي لم يذكر الفقهاء إلا مذموما يجعله قضية كبيرة الناس يهتمون بها ويحضر فيها للرؤساء والكبراء وتتوقف فيها الحياة والإعلام كله يتكلم وتصبح يعني معارك، هذا من السفاهة والفهاهة والتفاهة مما لا يليق بأصحاب العقول، فضلا عن أصحاب الديانات، فضلا عن أصحاب القدوات. فإذا اضطررت إلى مثل ذلك فننحرف عنها ونستغفر الله ولا تشارك في مثل هذا. قال: واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح والسفيه يجترئ عليك. المزاح هذا كالملح للطعام، لا بد منه، وهو جميل وجيد ومطلوب، لكن يعني بقدره. وعاء الطعام الكبير يحتاج إلى نصف ملعقة من الملح، فإذا قلبت الملح كله يعني اختربت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، لكن بضوابط بيّنها لنا، يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، يمزح أحيانا وليس يعني دائما ولا كثيرا، يمزح وفي مزاحه يعني فائدة يعني مفيدة ومؤثرة ونافعة، يمزح بطريقة لا يؤذي بها أحدا ولا يجرح بها يعني أحدا، يمزح ولا يعرف عنه أنه يعني صاحب مزاح لأن هذا نادر فيه، يمزح ويكون له قصد ونية في هذا، كأن يخفف يعني من ضغط المجلس أو الكلام، أو يعني يسكن من هيبة المحدث، أو المهم أن يكون كأن المزاح هنا مما يتعبد به إلى الله. اجعل مزاحك يعني جزءا من الجد، جزءا مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كما لو جاءك واحد يعني رآك ومتصور أن أنت لست كالناس يعني كبقية الناس، وإنما أنت يعني إن كنت ذا منصب أو ذا يعني مال أو ذا علم أو نحو ذلك، فالرجل يعني يكلمك هو يرتعش، فهذا لو مزحته سيزول عنه، فأنت تتقرب إلى الله بهذا المزاح وفي إطار يعني المقبول والذي لا يخالف الشريعة. إنما تجلس وأنت رجل صاحب يعني سمت وتقول مرة واحد صعيدي ومرة واحد خرجنا من، تقول لي أصلا حلو قوي، أصلا مش قادر أن أنا أصم، ما ينفعش ما تطلعش. لا، ده هو الامتحان أنها ما تطلعش. والله هي كانت قوية جدا، هي كانت قوية، بس أقوى منها أن أنا يعني أكبتها في نفسي لأنها مما لا يجوز. فإن كانت مما يجوز أخرجها وأنت مثاب في هذا، لكن إياك في الأشياء التي يعني لا تليق بمثلك. أحيانا صاحب السمت وصاحب الهيئة وصاحب الهيبة يمزح بالكلمة، فلو قدر الحاضرون أن يبكوا لبكوا، مع أن نفس الكلمة تضحكهم من غيره. فلكل مقام مقال. من الناس من إذا قال، تخيل وإحنا في مجلس كهذا الآن، لو أحد المتحدثين يعني من إخوانك الذين أنزلتهم منك منزلة يعني مزح بكلام لا يليق، كيف تستقبله؟ مع أن نفس الكلام أنت ربما تفعله وتستقبله في مجالس أخرى، لكن أنت ما جلست هنا ستضحك منه في غير هذا المجلس، وهنا والله يؤذيك أشد الإذاء. تقول أنا ما يعني ما أنتظر منك هذا، أنت لا تمثل لي. أنا عندي ما شاء الله مهرجين كثر، وعندي يعني بهلونات كثر، وعندي، لكن ما أطلب من يعني الوالد، ولا أطلب من العالم، ولا أطلب من طالب العلم، ولا أطلب من صديق المجالس العلم، ولا المسجد، ولا، لا يليق بهم هذا. فكما أنه لا يقبل منك هذا، فأنت أيضا كن على محل القدوة، وكن على قدر المسؤولية، وكن على ما يليق بك مما يعني تختاره لنفسك. فإذا كنت مازحا فالأمر واسع، لكن بالضوابط التي قلنا. فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح. كان عاقلا يعني يتغير قلبي، ما هذا، أف لهذا، ما تصور أن فلان يفعل كذا، وربما هذا يجرحه ويؤذيه في يعني نفسه. والسفيه يقول لك فرصة، لا صاحبنا هو يعني، فيزيد عليك ويجترئ عليك، وربما يصل لمرحلة أنت الذي يعني يداك أوكتا وفوك نفخ، يعني أنت الذي تسببت في جرأة هذا السفيه عليك. هذا يعني آخر الباب في الحقوق العامة التي تلزم لكل من تعاشر، من مسلم وكافر، ومن بر وفاجر، من عموم الناس الذين تعاشرهم في ترافقهم في الطريق وتبيع منهم وتشتري وتضطر إلى مجالستهم في المجالس العامة. القانون العام هنا يعني حسن الخلق، وأن تلبس لكل حالة لبوسها، لا أن تتقعر ولا أن تتكلف ولا أن يعني تزيد ولا أن تنقص عن المقدار الذي يليق من مثلك لمثله في مثل يعني هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين.